بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. وأما بعد، فهذا إن شاء الله التسجيل يكون من أجل بيان بعض المسائل التي وردني فيها التساؤل من المسلمين، وخاصة ممن دخل الإسلام حديثا فيكون بحاجة إلى مزيد من المعارف والأمور التوجيهية التوضيحية من أجل الاستعانة بها على الثبات على الحق وعلى الإسلام إن شاء الله. فأول هذه المسائل هو السؤال عن حكم من لم يكن يعرف الجماعة من قبل. فأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم واضحة بينة لأهل الحق، لأنهم يتبعون المحكمة ويعملون بجميع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم دون استثناء. وأما أهل الأهواء والبدع والضلال فإنهم يتخيرون من الأحاديث ما يوافق هواهم ويردون ولا يعملون بالأحاديث والآيات التي تخالف منهجهم البدعية الضالة. فيكفي الإنسان التفكر والتدبر في قوله صلى الله عليه وسلم لحذيفة: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فإن المرء لو تدبر هذا النص من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فإنه سيعلم بأن جماعة المسلمين وإمامهم هم الوحيدون الذين يجب موالاتهم، وأما غيرهم من الفرق فإنما الواجب هو اعتزالهم والبعد عنهم وهجرهم. لأنهم لماذا يجب هجرهم؟ لأنهم ليسوا مسلمين، ورسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وهو الذي يقول: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. فأمر بمحبة المسلمين وعدم وحرم هجرانهم، بينما قال عليه الصلاة والسلام عن الفرق الضالة أنه يجب اعتزالها. فهذا يوضح لك بأنه لو كانوا مسلمين لما أمر عليه الصلاة والسلام باعتزالهم، بل أمر بموالاتهم ومحبتهم ولزوم جماعتهم ولزومهم والنصح لهم والبقاء والانتساب إليهم والبقاء في فلكهم وفي جسدهم. إذن هذا الأمر يبين، وهذا النص بين في وجوب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، وحكم من لم يكن يعرف جماعة المسلمين. فهذا ليس كون الناس لم يكونوا على علم بجماعة المسلمين، ليس هذا ذنب الجماعة، لأن الجماعة مأمور بها في الكتاب والسنة، والناس الذين تركوا الجماعة هم الذين فارقوا سبيل المؤمنين ولم يتبعوا كلام الله سبحانه وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، ولم يتبعوا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الآمرة بالجماعة والأمرة بمفارقة أهل البدع والأهواء والضلالة، ولم يتبعوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بلزوم جماعة المسلمين. وقال الله عز وجل: اعتصموا بحبل الله جميعا، فقدم الاعتصام بحبل الله والكتاب والسنة، ثم قال: جميعا ولا تفرقوا، وبين أن حكم المفترقين الذين فارقوا جماعة المسلمين هو الضلال، وقال: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فواجب من كان قبل جماعة المسلمين، نحن كنا قبل جماعة، يعني قبل تأسيس الجماعة أين كنا؟ كنا في بين ظهراني القوم، بين ظهراني أهل الكتاب، ولم نكن على علم بالجماعة قبل معرفتنا الإسلام الصحيح وهداية الله لنا إلى الإسلام. فكما أننا هدينا إلى الحق بفضل من الله سبحانه وتعالى عن طريق الكتاب والسنة الذين قامت بهم علينا الحجة، فكذلك واجب من لم يكن يعلم الجماعة، واجبه لو اتبع الكتاب والسنة هو أن يكون الجماعة ويدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك. ومن لم يفعل ذلك فهذا ليس ذنب الجماعة، والجماعة تدعو إلى الصراط المستقيم وإلى دين الله سبحانه. وأيضا ليس ذنب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان الناس يعبدون الأصنام في الجاهلية وجاءهم هو بالإسلام، فلا يلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أبوه في النار وأمه في النار، فإنهم خالفوا دين الرسل وخالفوا التوحيد، والله أقام الحجة على عباده وقد قامت الحجة على أهل الكتاب. فالبينة والحجة قائمة على أهل الكتاب جميعا بوجوب اتباع الكتاب والسنة والجماعة. فلذلك نحن ما نفعله هو اتباع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو من أخبرنا وأمرنا بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، وأمرنا باعتزال كل من ليس له جماعة ولا إمام. فلا مجال هنا لإعمال العقل ورد النص بالعقل فيقول كيف ولماذا ويعني بعض الشبه يعني كهذه. الرسول بيّن بأن من ليس له جماعة ولا إمام هو من الفرق الواجب اعتزالها، لأنها كافرة، إن حكمها هو الكفر. فمن ترك الكتاب لا يقال كيف هذا كافر، لأنه ترك كتاب الله. ومن ترك السنة هذا كافر لأنه ترك السنة. وأيضا من ترك الإجماع فهو يكفر لأنه مكذب لكتاب الله وسنة رسوله، ولا يتم لزوم الكتاب والسنة واتباع الكتاب والسنة إلا باتباع الإجماع ولزوم الجماعة. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فكيف تتبع الكتاب والسنة وأنت ليس لك من قال فيهم الله أولو الأمر منكم؟ فإذا من ترك الجماعة فإنه يكون كافرا، ولا يصح في ذلك الاستدلال بما كان عليه الأمر في عهد الخلفاء الراشدين كعهد علي رضي الله عنه، لما كانت طائفتان من المؤمنين تتنازعان في مسألة الاقتصاص من قتلة عثمان، فكانت طائفة بالشام وطائفة بالعراق، الذين في الشام مع معاوية والذين في العراق مع علي رضي الله عنه، فإنهما كانا في دار الإسلام ولهم منهج واحد، واعتقادهم اعتقاد المسلمين، لم يكونوا مخالفين لعقيدة المسلمين، وإنما الاختلاف في مسألة فرعية، ولا يسمون هم الفرق التي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنها في النار، لأنهم كلاهما كانوا الجماعة جماعة المسلمين، وإنما افترقوا في الأشخاص وفي مسألة ليست من أصل الدين. فهذا ليس أمره كمن يترك الجماعة إلى لا جماعة، فهؤلاء طائفتان كلاهما لهم جماعة وكلاهما مقرون بوجوب الإمامة ولهم يعني إمام متبعون له، فكلاهما لهم إمام ولهم جماعة. أما من يفارق الجماعة إلى دار الكفر وإلى يعني الفرق الضالة التي ليس لها إمام ولا جماعة ولا يكون هو إماما يدعو إلى ما ندعو إليه من شهادة أن أمة محمد أهل الكتاب، فهذا بعيد كل البعد عن ما يستدلون به من كون المسلمين اختلفوا في بعض الأزمنة مع الإمام، أو هناك من رفض بيعة الإمام، فهؤلاء كانوا يعيشون في سلطان الإمام ومبايعين على الإسلام، وكونهم يعني لديهم خصومة مع الإمام فهذا لا يخرجهم من حكم المسلمين، فقد بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام وبايعوا الجماعة على الإسلام ولم ينزعوا بيعة الإسلام، وكونهم يعني مختلفين في من هو الأحق بالإمامة وفي مسائل كهذه فهذا يجعل أحدهم محقا والآخر عاصي، وليس ذلك كالكفر كمن ترك الجماعة وبقي مع الفرق ولا يدعو إلى التوحيد ولا ينهى عن الشرك ولا يدعو إلى الجماعة ولا يكون إماما، فهذا يخرج من الإسلام بالكلية. وهناك أمور يجب الاحتراز منها، والله إن المسلمين لمن درس سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، والله كانوا يكفرون يعني بأقل كلمة تخرج من فم الإنسان يكفر بها، عمل واحد يعمله الإنسان يكفر به، وأما اليوم فالناس يعملون ويتكلمون طوال اليوم بكلمات، لو يعني إننا نخشى أحيانا أن نتكلم بكلمة فيحبط عملنا ونتفكر ونندم لماذا نطقنا تلك الكلمة، ونعيد التفكر ونعيد يعني مراجعة النفس في كلمة قلناها. وأما الناس الذين يتكلمون ولا يراعون ما يقولون وليس لهم قيود فيما يقولون، فنعجب كيف يمكن للإنسان أن يدعي بعد ذلك أنه لا يزال على الإسلام. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن المرأة ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بلن يخر بها أو يهوي بها 70 خريفا في جهنم. فإذا كما قلنا ليس ذنب الجماعة أن يكون الناس لم يعملوا بالكتاب والسنة ويكونوا على جماعة، فهذا ليس ذنبنا، ونحن مأمورون بإقامة الجماعة والدعوة إليها ولزومها ويعني اعتزال ما سواها. المسألة الثانية هو السؤال: لماذا أو أليس الإمام يبايع أهل الحل والعقد؟ فهذا سبق لنا الإجابة عنه ولا بأس بالتذكير، لأن بعضكم لم يطلع على خطبنا السابقة، وهذه مسألة يعاد إرادها طلبا للبيان. فقضية الحل والعقد، هذا أهل الحل والعقد يكونون في دار الإسلام، أما أنت اليوم فأنت في دار الكفر، فأين هم أهل الحل والعقد في دار الكفر؟ ومتى نشأ أهل الحل والعقد في دار الكفر؟ أهل الحل والعقد الذين يبايعون الإمام بيعة الاستخلاف يكونون في دار الإسلام، ويبايعون بيعة الخليفة على السمع والطاعة وليس بيعة الإسلام. أما بيعة الإسلام فدوما، فما كان الدعوة إلى الإسلام تبدأ بنبي أو رسولين أو ثلاثة، ويكون ذلك الرسول وذلك النبي هو الأمة، كما كان إبراهيم أمة، إن إبراهيم كان أمة، ويقول الله سبحانه وتعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذا جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. فدائما الإسلام يبدأ برجل أو رجلين أو ثلاثة، يعني بضعة رجال يمثلون الدعوة الصحيحة والدين الصحيح ويدعون القوم الضالين إلى تصحيح الإسلام حتى تنشأ تلك الأمة التي يكون فيها من بعد أهل الحل والعقد. فدعنا ممن يتخيلون ويتصورون بأوهامهم وأهوائهم من الإسلام مسألة بسيطة ويكفي أن تشير بأصبعك أو تقول كن فيكون وتنشأ الأمة وتنشأ الخلافة وينشأ أهل الحل والعقد في رمشة عين، فهذه كل أوهام وأماني لا مجال لها من الصحة، بل نشوء أمة الإسلام مبني على جهاد ودعوة وعلم ومتابرة وصبر، صبر على الأذى. فيعني هذا الأمر يجب توضيحه بأن أهل الحل والعقد يكون في دار الإسلام وليس دار الكفر. وأما في دار الكفر فإنه الإمام هو الذي يدعو الناس إلى الإسلام حتى تتأسس تلك الأمة التي يكون فيها دار التي يكون فيها أهل الحل والعقد. يقول ويعني يسأل البعض: ما يعني كيف عينت؟ لماذا أنت هو الإمام؟ أو من نصبك الإمام؟ فنحن بينا بأن أقوامنا ليسوا على الهدى، وبأنهم لا يشهدون بأن أمة محمد أهل الكتاب، ولا يبايعون على الإسلام، ولا يميزون الخبيث من الطيب، ولا يوالون، ولا يحققون الولاء والبراء، ولا يلزمون جماعة المسلمين وإمامهم. فبينا بأن الجماعة والإمام غير متحققة فيما سوى جماعة المسلمين وإمامهم. طائفة تقول نحن جماعة المسلمين وإمامهم وهم ينكرون الإجماع، وهذا يعني من أنكر الإجماع فهو مجمع على كفره. ومن طائفة أخرى تقول نحن جماعة المسلمين ولنا يعني ليس لنا إمام واحد، لنا 50 إمام. فهؤلاء أيضا يعني مردود عليهم بالكتاب والسنة، فالإمام إمام واحد ويحكم بالكتاب والسنة ويبايع على الكتاب والسنة، ومن لم يحكم بما أنزل الله أولئك هم الكافرون كما قال الله سبحانه. إذن فنحن كوننا لم نجد جماعة المسلمين وإمامهم يسأل فرض كفاية، لأن الإمامة فرض كفاية إذا قام بها من يعني يكفي، ومن تتوفر فيه شروطها فإنها تسقط عن الآخرين ويجب عليهم لزوم جماعة المسلمين وبيعتها والدخول في إمرتها. لذلك فلا يصح هذا السؤال أصلا، لأن الإمامة فرضت علينا واصطفانا الله لها. لماذا؟ لأن الله هدانا إلى الحق، الحق الذي ضل عنه أقوام وأقوام، ولم نجد قوما أو جماعة المسلمين ولم نجد قوما يتبعون ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فصار فرضا علينا أن نكون الإمام وندعو إلى الإسلام ونبين وندعو إلى الجماعة ونبين التوحيد وننذر قومنا من الشرك. فهذا فرض، كما أنه لا يصح أن يقال لمن أتى إلى يعني تنزلا أن هناك مسجد للمسلمين، فأتى رجل إلى المسجد ووجد بأن إمام المسجد لم يحضر إلى الصلاة، ثم اختار هؤلاء الذين في المسجد رجلا يصلي بهم، فيأتي من يقول ومن الذي نصبك أنت إمام، أو من الذي اختارك لتكون الإمام والإمام غائب فلا يحق لك أنت أن تكون إماما، أو من أتى إلى المسجد وجد الناس يصلون فرادى وقال لهم تعالوا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقيم الأذان والإقامة ويصلي بنا أحدنا، أو أنا أصلي بكم لأنني أقرأكم وأنتم تصلون فرادى ولا تعلمون بأن صلاة الجماعة هي فريضة، فأنا أتي أمركم بأن تتوحدوا في صلاة الجماعة. تقولون ومن الذي جعلك أنت إماما، ولماذا تكون إماما أنت، أنتم تصلون فرادى ولا تعلمون بأن صلاة الجماعة واجبة، أنا واجب علي فرض علي أن آمركم بصلاة الجماعة. وأيضا نفس الشيء بالنسبة للدين التوحيد وللمنهج والاعتقاد، هذه صلاة الركن الثاني، أما صلاة أما الشهادتين شهادة لا إله إلا الله والتوحيد هو الركن الأول، والركن الأول يعني هو أولى بتوحيد الناس عليه وأولى بأمر الناس أن يجتمعوا على إمام في يعني في التوحيد وفي هذا الركن الأول. إذن لا يقال من الذي نصبك الإمام، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي هدانا إلى الحق، والمعترض على ذلك هو معترض على الله سبحانه القائل وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. والله يصطفي من الناس من يشاء لما يشاء سبحانه، ومن اعترض على قضاء الله وحكمه فإنه يعترض على الله سبحانه وليس على شخص الإمام. فمن هو الذي هدانا إلى بيعة الإسلام، ومن هو الذي هدانا إلى شهادة أن أمة محمد أهل الكتاب، ومن الذي هدانا إلى وجوب الاجتماع على الكتاب والسنة والإجماع ومفارقة الفرق، فإنه الله سبحانه، ونسأله التثبيت والثبات. وأما ما يتصوره بعض الناس من كون الإمام لا بد أن يكون له يعني عرش وتاج وحريم وغيرها من الأمور المتوهمة، فهذا خلاف ما كان عليه الرسل، فيقول الله سبحانه وتعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. هذا ردا على المشركين الذين قالوا ما لي هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه رسولا، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. قال الله سبحانه تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات جري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. ثم بعد ذلك في سورة الفرقان قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، أو كما قال الله سبحانه فما كان من حق وصدق فإنه منه، وما كان من خطأ فإنه مني، وليس شرطا في الإمامة تعلم أو الحاطة بكل شيء علما، فإن الله هو الذي بكل شيء عليم وحسبنا موافقة الحق. وهذا الأمر أمر نسبي، فلو يعني يكون الإمام هو الأعلم وليس العليم بكل شيء، لكن يكون هو الأقرب والأعلم والأصلح لهذا الأمر من بين أهل الحق طبعا، فلا يصبح الإمامة لأهل الباطل، لكن يجب أن يكون هو الأصلح من بين أهل الحق. وأيضا مما يعتري بعض الناس هو الخوف من الناس، فنرجو أن لا يكون هذا الأمر صادا سببا لصد عن سبيل الله، وأن يستحضر كل مسلم دخل الإسلام وليستحضر وجوب التوكل على الله سبحانه وقوله سبحانه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، وقوله سبحانه إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ويقول الله عز وجل وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرمنا من إلى آخر الآية، فليس اتباع الحق ليس سببا في أن يحل بكم الضرر ويحل العذاب، لكن العكس هو الصحيح. قال الله: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فالعذاب بسبب ترك الرجوع إلى دين الله سبحانه وترك دين الله وكثرة المعاصي والكفر والفجور. فيقول الإنسان: ما لي ليس لي حظ، ما لي عندي نحس، ما لي عندي كذا، ما لي عندي تعاسة. هذه الأمور يجب أن يعلم الإنسان أن كل شيء بقدر، وأن الله له سنن في هذا الكون. فمن سنن الله سبحانه أن أهل الباطل يكونون معذبين، فمن عذبه الله فليراجع نفسه، وأن أهل الحق يكونون منصورين، كما قال الله سبحانه: إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. فالله ينجي المؤمنين ونجى الأنبياء ونجى جماعة المسلمين ونجى الأنبياء عندما أهلك أقوامهم. فكذلك المسلمون الذين على الحق فهم منصورون بإذن الله سبحانه. ويقول سبحانه: بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس. ويقول: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ويقول: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ويقول: هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. ويقول الله سبحانه: قل رأيتم إن أهلكني الله ومن معي ورحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. فهداكم الله وثبتكم أيها المسلمون، لا تستسلموا لشبهات الشيطان، واطلبوا العلم وتعلموا، لأن العلم هو سبب، هو صراط الله. هو كيف تعرف الصراط المستقيم؟ تعرف الصراط المستقيم بالعلم، لأن الصراط المستقيم إذا كنت في الطريق فأنت تذهب يعني في اتجاه مستقيم، تكون يعني تكون في خط مستقيم فأنت كذا. لكن في أمر الدين فصراط المستقيم يتطلب علما، فعندما تقضي في مسألة أو يعني تنظر في مسألة هي حلال أم حرام أو جائزة أو هي كفر أو ليست كفر، فإنك تتحرى الصراط المستقيم. ففي كل مسألة توضع أمامك من حلال وحرام ويعني من كفر أو إسلام، فالإنسان في كل يوم يجب أن يوفق إلى الصراط المستقيم. ونحن ندعو الله سبحانه في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم 5 مرات، لأن يعني فهذا الهداية إلى الصراط المستقيم نحتاج إليها في كل حين، نحتاج إليها في كل لحظة، في كل قول نقوله. فإذا قلنا الحق في هذه الكلمة التي تكلمناها فقد هدينا فيها إلى صراط المستقيم، وإن خالفنا الحق فيها فقد خالفنا صراط المستقيم والعياذ بالله. فيجب على المرء أن يحرس لسانه من أن يقول كل شيء لا يعلمه، ولا يقول إلا ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع، وأن يصون لسانه عن أن يتكلم بشيء سوى كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم، وما وافق ذلك من رأي من اجتهاد ومن حكم ومن فتوى، إذا كانت موافقة لهذه الأصول الكتاب والسنة والإجماع. ويجب الإكثار من الصمت للمسلم واعتزال أهل الكتاب، فلا يجالسهم ولا يحادثهم، وإذا استطاع أن ينكر عليهم كل ما كان له الإمكان فلا يصمت على الباطل. فيجب على المسلم أن يكون إما أن يكون لوحده أو يكون مع إخوانه المسلمين أو يكون منكرا، فإن لم يستطع يكون صامتا ولا يتكلم بالباطل، فكلمة تهوي به إلى نار جهنم والعياذ بالله. ومن علم شيئا فإن الواجب عليه تبليغه، ومن جهل شيئا فإنه يجب عليه الصمت والسكوت. والدعوة يمكن إرسال القنوات، ورسالة الدعوة يجب نشرها إلى كل الناس وبمساهمة الجميع، فيمكن نشر دين الله سبحانه وتعالى والوصول إلى ما تسعون إليه يا أهل الإسلام من الخير وتحقيق العدل، والوصول إلى مرضات الله سبحانه، والوصول إلى تأسيس دولة الإسلام وتحكيم شرع الله في الأرض. فهذا لا بد فيه من مساهمة الجميع، وأن يعني تتكاتف الجهود، لأن الواحد منا لو وضع 10 لبنات 10 لبنات، اللبنة هي الأجر الذي يبنى به البيت، فلو وضع منا الواحد 10 لبنات يكون الأفضل هو أن يضع 10 منا لبنة واحدة، فهذا أفضل من أن يضع 1 10 لبنات. فلو وضعنا جميعا لبنة فيمكننا أن نصل إلى نتائج عجيبة وترضي الله سبحانه، بل هذا فرض علينا وليس لنا خيار. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فجهادنا اليوم هو جهاد الدعوة إلى الله سبحانه، جهاد طلب العلم والاجتماع والتآخي والتواصي والتعارف والسير قدما وتقصي وتحري يعني كل ما جاء به الكتاب والسنة والبراءة مما سوى ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.